بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال الصحيح لذاته، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يعني بعدما ذكر المصنف رحمه الله أن خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود، شرع في بيان المقبول فقال: وخبر الآحاد مبتدأ، والصحيح لذاته خبره. هو ذكر فيما مضى خبر الآحاد، يعني الخبر من حيث تعدد الطرق، إذا كان له طرق متعددة أو ليس له طرق متعددة. أما في هذا الموضع فتحدث عن الخبر من جهة أخرى، من جهة القوة والضعف. تحدث فيما مضى عن الخبر باعتبار تعدد الطرق وعدم التعدد، وأما في هذا الموضع فإنه يتحدث عن الخبر من جهة القوة والضعف. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. بنقل عدل تام الضبط خرج ما كان بنقل غير تام الضبط، يعني غير عدل ولا تام الضبط، يعني ما كان في سنده الضعيف. قوله بنقل عدل يخرج ما كان بنقل غير العدل، وقوله تام الضبط يخرج غير تام الضبط الذي يضبط تارة ولا يضبط تارة أخرى. قال: متصل السند، متصل نصب على الحال، متصل السند، وسيأتي ما يتعلق باتصال السند. قال: غير معلل ولا شاذ، فما كان غير عدل، يعني راويه غير عدل أو غير تام الضبط، لا ليس عنده ضبط أو كان غير متصل السند، هذا كله من قسم الضعيف. وهكذا غير معلل ولا شاذ، فهذا أيضا من قسم الضعيف. قوله متصل السند يخرج ما لم يتصل سنده كما سيأتي، كالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، هذا من قسم الضعيف. وهكذا قوله غير شاذ ولا معلل، إذا كان شاذا أو معللا فهو من قسم الضعيف. قال: هو الصحيح لذاته، كلمة لذاته أي لنفسه، ليس لأمر خارج ككثرة الطرق. قال رحمه الله: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. الحديث كما هو معلوم ينقسم إلى مقبول ومردود، وهذا المقبول ينقسم إلى أربعة أنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. قالوا: هذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. وكلمة المقبول كما هو معلوم يدخل فيه العزيز والمشهور والغريب إذا صح سنده أو إذا قبل سنده. قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها، يعني يكون راويه، قوله إما أن يشتمل يعني باعتبار الناقل، إما أن يشتمل باعتبار ناقله وسنده، إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها بأن يكون الراوي عدلا تام الضبط. قال: أو لا، فالأول الصحيح لذاته، أو لا الأول الصحيح لذاته، يعني إذا كان مشتملا على أعلى صفات القبول بالنسبة للرواه فهو الصحيح لذاته. وهو مراتب، بعضها أصح من بعض، هذه أو هذا القسم الأول، ما كان مشتملا على صفات القبول، على أعلى صفات القبول، فهذا هو الصحيح لذاته. وهو مراتب، بعضها أصح من بعض. قال: والثاني إن وجد، قال أو لا يعني ليس فيه صفة أعلى صفات القبول، أو لا يعني ليس فيه أعلى صفات القبول، ويشمل الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، لكن أيش قال هذا الصحيح لغيره، يعني لا يشتمل على أعلى صفات القبول بل يقصر عن ذلك بأن يكون راويه قليل الضبط أو ناقص الضبط لم يصل إلى أعلى درجات الضبط. فهذا هو الحديث الحسن، هذا هو الحديث الحسن لذاته. قال إن وجد ما يجبر ذلك القصور يعني هو راويه قليل الضبط أو ناقص الضبط، لكن جبر هذا النقص وهذا القصور أن يرد من طرق أخرى فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. قال ككثرة الطرق يعني لا بد في كل طريقة أن تكون مقبولة بانفرادها، أن تكون هذه الطرق المنجبرة أن يكون كل طريق منها مقبولا بانفراده. قال فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته أي لغيره، يعني كنا نخشى من سوء الحفظ، هو ليس في أعلى درجات الضبط ولكن عنده قصور في الضبط فيخشى أن يكون غلط أو وهم، فإذا تابعه غيره أمنا من يعني من غلطه فيرتقي إلى الصحيح لغيره، والصحيح لغيره صحته تقل عن صحة الصحيح لذاته. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، يعني هو الذي في راويه شيء من القصور لم يصل إلى أعلى مراتب الضبط وليس هناك ما يعضده فهو الحسن لذاته. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، يعني فيه ضعف، فيه ضعف ولكن هناك قرينة ترجح جانب القبول. ما هي القرينة؟ هي أن يأتي الحديث من طريق أخرى، يأتي من وجه آخر فيتعاضدان، يتعاضد الطريقان. هذه الطريقة الأولى فيها ضعف منجبر وقواها طريق أخرى فيها أيضا ضعف منجبر، فيتقوى الطريقان فيكون حسنا لغيره. قال فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، يعني لعلو رتبته بالنسبة لغيره من أنواع المقبول، هو أعلى من الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وهو الأصل وعليه يدور العمل. فالحاصل أن الحديث إما أن يشتمل على أعلى درجات الضبط فهو الصحيح لذاته، أو ما يكون فيه قصور فهو الحسن لذاته، فإذا تعددت طرق الحسن لذاته فهو الصحيح لغيره، وإذا كان فيه ضعف لكنه يسير منجبر وهناك ما يعضده مما هو مثله فهو الحسن لغيره. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.